الصلاة والسلام. حينما الكون تمنى الله الشريف المقام أهدى لنا بالهد نهج الأمان الله علم الخير وسنى الله السلام على النبي الأبطحي اليماني الله كاشف الأحزان عنا واسمى المعاني الله حدث الافاق عنا الله كم بنا المجدودان لما اتبعنا دون تواني الله ولنا عنفوان الزمان الله ما لنا بالله هنا الله كيف الملام من سيد الأكوان يوم الدخان الله فإن بدا تفريط منا الله الصلاة والسلام على النبي الأبطحي اليماني الله كاشف الأحزان عنا الله من عليه السلام. صلاته.